حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب الكلام. نتكلم في هذه الحلقة من برنامج أدبيات عن أدب الكلام. ما هو الكلام؟ وما هو الكلام؟ وما هو الكلام؟ الكلام هو ما تسمعون الآن أتكلم به، والكلام بضم الكاف هو الأرض الصلبة، والكلام بكسر الكاف هو الجرح، كما جاء في شعر يعقوب الحمدوني: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وقديما عرفوا الكلام بأنه هو صندوق السرائر، وما تخفيه الضمائر، وما يأتي على اللسان. واللسان كما قيل أيضا: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. وكان بين وفد المهنئين لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بالخلافة من أهل الحجاز غلام صغير، وكان الوفد قد اختار الغلام ليتكلم عنهم وهو أصغرهم، فلما بدأ بالكلام قال له عمر: مهلا يا غلام، ليتكلم من هو أسن منك. فقال الغلام: مهلا يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحلية. يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أسن منك، أي أحق بمجلسك هذا ممن هو أكبر منك سنا. فقال عمر: تحدث يا غلام. قال: نعم يا أمير المؤمنين، نحن وفود التهنئة لا وفود المرزأة، قدمنا إليك من بلدنا، نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقد أتانا منك إلى بلدنا، وأما الرهبة فقد أمننا الله بعدلك من جورك. فأعجب عمر بفصاحة الغلام وعلمه وسداد رأيه، فما كان من عمر إلا أن شجعه على ذلك وزاده ثقة بنفسه وجراءة، ليكون هذا الحادث موقفا تربويا يتعلم فيه الغلام في حضرة خليفة المسلمين. فطلب منه الموعظة فقال: عظنا يا غلام وأوجز. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن أناسا من الناس غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك. ثم نظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة، فأنشأ يقول: تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. أحد البلغاء والفصحاء نصح ابنه وقال له: بني، إذا جالست السفهاء أو الجهال فأنصت لهم، وإذا جالست العلماء فأنصت لهم، فإن في صمتك وإنصاتك للعلماء فيه زيادة للعلم، وفي صمتك واستماعك للجهال زيادة لك في الحلم. على الإنسان أن يختار جليسه. من؟ قل لي من قرينك، أقول لك من أنت. ولكن علينا أن نختار الكلمات. الكلمة الطيبة لها أثرها، والكلمة البذيئة والفحش من القول له وقعه كوقع الحسام. وكم من كلمة كانت أيضا كالسيف أو كالحسام في قطع عنق صاحبها. وجاء في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لذا يجب علينا ألا نتكلم في أي كلام، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. يقول الإمام الشافعي: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك، إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. للأسف أحيانا تجد الإنسان أمامك بوجه ومن خلفك بوجه، كما قال أبو العتاهية: وشر الأخلاء من لم يزل يعاتب طورا وطورا يذم، يريك النصيحة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم. وكما قال إسحاق الموصلي في قصيدة له بعنوان: عدو راح في ثوب الصديق، جاء فيها: عدو راح في ثوب الصديق، شريك في الصبوح وفي الغبوق، له نظر الشفيق بمقلتيه، وليس وراءه نظر الشفيق، له وجهان، ظاهره ابن عم وباطنه ابن زانية عتيق، يسرك معلنا ويسوء سرا، كذاك يكون ابن الطريق. للأسف نحن الآن وقعنا في زمن نجد أنه قد اختلط الحابل بالنابل في القيل والقال والغيبة والنميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في خطبة الوداع عندما خطب في أصحابه وقال لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأحيانا لا يكون ضرب الأعناق بالسيوف، يكون ضرب الأعناق بالفحش في القول، بأن يكفر الإنسان أخاه المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا يجب أن نفرق بين الكلام والكلام والكلام. والبعض أحيانا يحقر إنسانا ونحن لا نعلم أن هذا الإنسان ربما يكون إنسانا بسيطا في ملبسه ومشربه وممشاه، ولكنه جاء عند الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر: ولا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. والإنسان بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا ما نطق الإنسان من ذلك اللسان ربما كان صاحب اللسان بليغا فصيحا. علينا أن نختار الكلمات والألفاظ، وعلينا أن نختار من نخاطبهم في أي زمان وفي أي مكان. أتذكر هنا مثلا خطيب الجمعة، وهذا ليس تقليلا من شأن أحد وليس تقليلا من شأن المسلم، وإنما من باب الدين النصيحة. أحيانا يأتي خطيب الجمعة ويخطب في المصلين، والمصلون ليسوا من العرب ولا يفهمون ولا يتقنون اللغة العربية سوى قراءة القرآن الكريم، فيصول ويقول باللغة الفصحى مع هؤلاء المصلين، علما بأن الخطبتين تعتبران من الصلاة، أي صلاة الجمعة. فعليه أن يختار اللغة السلسة حتى يفقه ويفهم جميع المصلين ما يقول هذا الخطيب فيهم، وحتى يخرج بالموعظة والكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. تذكرت شيئا هنا، أحد المصلين وأحد خطباء الجمعة كان كفيفا، فأخذ يخطب صلاة الجمعة وأطال في الخطبتين حتى خرج المصلون رويدا رويدا. خرج مصل ثم مصل ولم يبق في المسجد سوى مؤذن المسجد، فجاء لخطيب الجمعة وقال له: يا فضيلة الشيخ، متى ما أتممت الخطبتين فاقفل باب المسجد ثم توكل على الله، لأنه لم يبق في المسجد أحد سواي، لأنه أطال في الخطبة، ثم أن المصلين لم يكونوا من العرب ولا يفقهون اللغة العربية، فعلينا أن نختار الأناس والزمان والمكان والأسلوب واللغة والفصاحة والابتعاد قدر المستطاع عن الكلمات التي ليست بمفهومة وليست بدارجة أمام المصلين وأمام مجتمعنا. نعلم بأن أكثر شريحة المجتمع ليسوا على إلمام أو دراية باللغة العربية الفصحى بقدر ما هم على دراية بالقرآن الكريم، لأنه يفهم ويفسر ويترجم، وأحاديث المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن العرب يتفننون في اختيار الألفاظ واختيار الكلمات واختيار الزمان والمكان، فأنا عندما أذهب في عيد الفطر وعندما أذهب كي أصافح مسلما ألقاه في الطريق فأقول له: تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم، بكلمات لطيفة تعبر عما يدور في خلدي، أهنئ هذا المسلم بقدوم عيد الفطر السعيد وبإقبال شهر الله وإدبار شهر الله، وأيام الله كلها أيام مباركة. ولهذا يجب علينا أن نختار الكلمة الطيبة التي تؤثر في نفس صديقي الذي أراه، لا نلقاه عبوسا قمطريرا. هناك ناس للأسف شكاؤون بكاؤون، ولكن علينا أن نختار الكلمات الطيبة التي لها وقعها ولها أثرها الطيب في النفوس، ولها وقع طيب تؤثر في نفسيته وترفع من معنوياته، فخاصة إذا كان الإنسان مريضا أو ربما به جرح أو ألم، فلا نزيد الجرح ملحا، بل علينا أن نزيد من الكلام عذبا في القول وكلاما لطيفا يريح قلبه ويريح نفسه ويخفف ما ران على قلبه. ونعود ونتذكر ما هو الكلام وما هو الكلام وما هو الكلام، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلينا أن نكون حريصين وألا نشمت بالأعداء، وخاصة إذا كان العدو بينه وبين الله عمار، كما جاء في قول الشاعر أبي فراس الحمداني: وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت شربي من ودادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سراب. ولهذا يجب أن نتقي الله في أنفسنا في اختيار الكلام واختيار الناس واختيار الألفاظ والزمان والمكان، وألا نشمت بالكلمات، كما قال عبد الله بن أبي عيينة: كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الحساد. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.